يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. أهلنا ولهم التوفيق والهداية حتى يقوموا بواجبهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويديم علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، سوف آخذها معي لعل الله يكتب لنا زيارة أخرى حتى نجيب على ما تيسر، وإلا أجبنا عليها في أماكن أخرى ليستفيد غيركم من أسئلتكم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يرحمك الله. أيها الإخوة، علمت أن بعض الإخوان استثقلوا القول بأن محمد سرور زين العابدين ملحد، فما بالكم لو قلت إنه كافر؟ ماذا تقولون؟ يكونون أعظم. لكن القضية ليست قضية عاطفة، أنا أشرح كلامه فأترك الحكم لكم الآن تحكمون. قوله إن كتب العقيدة المعروفة لديكم التي تدرسونها وتدينون الله بها، إذا وصف هذه الكتب بأنها فيها جفاف، معناه سخرية، والعبارة تدل على الكراهة، أنه يكرهها، وعلل كونها فيها جفاف بأنها نصوص وأحكام، هذا أشبه ما يكون كما يقولون عذر أقبح من الذنب، يعني العلة أقبح من المعلول. كونها نصوص الكتاب والسنة، آيات من كتاب الله ومن السنة الصحيحة، هذه العلة في كونها فيها جفاف. إذا ما هي العقيدة السليمة التي ليس فيها جفاف؟ العقيدة التي ليس فيها نصوص من الكتاب والسنة، عقيدة الأشعرية التي تعتمد على الدليل العقلي، وعقيدة المعتزلة وغيرهم من علماء الكلام الذين العمدة عندهم في العقيدة الدليل العقلي لا الدليل النقلي. والرجل أشعري معروف، إذن يكره كتب العقيدة لما فيها من الآيات والأحاديث، ومن يكره التوحيد ونصوص الكتاب والسنة ويصفها بالجفاف، ثم يعمل دعاية لتنفير الشباب فيقول إن معظم الشباب زهدوا فيها وخلاف الواقع، هذا الكلام كونه إلحاد لا يشك فيه طالب علم. الإلحاد هو الميل عن الحق، مال عن الجادة وعن الحق وعن الصواب. ليس كل ملحد كافرا وكل كافر ملحد، وأنا تحفظت في القول بأنه كافر أو مرتد، وربما في كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ما يدل إما تصريحا أو تلويحا بأنه ردة، بأن ما في هذا الكتاب ردة. طالما أنتم بجوار الشيخ إذن دعوني أنا، وأنا عند كلامي بأن هذا الكلام إلحاد. استفت الشيخ للاستيضاح، خذوا أكثر مما قال، أولا استمعوا إلى شريطه وإلى شريط الشيخ الفوزان، قارنوا بين كلامي وكلامهما، بل استوضحوا من الشيخ أكثر فأكثر، لأن كلام الشيخ فتوى ليس كلام عادي مثل كلامي، وأما أنا الذي أدين الله به هذا الرجل الذي وصل إلى هذه الدرجة من كراهة كتب التوحيد كتب العقيدة والتنفير منها هذا إلحاد، والله أعلم. لو سمحت بإيضاح زيادة، لقد كتب في مجلة البيان يقول إن فيه أقوام يقصرون ثيابهم ويطيلون لحاهم وإلى آخر هذا الكلام، وإنهم وصفهم بوصف لا يليق بهم، وإنما الكلام فيهم قد سجلوه أغلب الأخوان، هذا الكلام الذي قاله هو، ويعني بذلك ويريد عيبهم، والحظ من شأنهم يعني بذلك علماء السنة كفضيلة الشيخ ابن باز أو غيره، فهو يلغز في كلامه وهو يريد بهم ذلك. قاله ذلك في أحد المجلات أظنها جلد السنة، هذا كلام محفوظ عليه. وأنا أستغرب منكم يا إخوان، تستثقلون كلام على هذا الرجل ولا تستثقلون الكلام في أهل السنة، فيا عجب العجب. وكما تفضل شيخنا اسألوا ابن باز وغيره، لهم أن يستفسروا ما في، لهم أن يستفسروا، لا أنا أقرأ. كلام سرور يا شيخ؟ كلام سرور المعروف عندي، الذي يستشكل هو الذي ينظر، أنا ما عندي إشكال. شيخ نقرأ اسمه. تفضل. يقول يا شيخ، وصنف آخر يأخذون ولا يختلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انظر العبيد إلى حشد الأدلة إلى تجهيز هذا العمل، ويقيمون النكير على كل من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصوف من الناس يكذبون، يتجسسون، يكتبون التقارير، ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قبلة والحمد لله ودخلاء على الدعوة والأمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا بأنهم حماة للسنة، ولا يضير الدعوة الإسلامية وجود هذا الصف من الناس، فالنفاق قديم وكان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيقة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار الجنة. يا شيخ في استفسار، تفضل. أليس يعني من تكفير معين ومن شروط إقامة الحجة على الشخص؟ أنا أسأل يعني هل أقيمت الحجة على هذا الشخص أم لا؟ وما ذكرناه ما يكفي في أنه ملحد؟ كلمة كافر أخرها. ما ذكرت ما يكفي في الإلحاد؟ موقفه من كتب العقيدة وما قال ما يكفي في الإلحاد؟ جهمية عفى الله عنك يا بني، لا تقول ما لا تعلم. وهل تعلم الجهمية؟ الجهمية ليسوا داخلين في الفرق 73 كفار بإجماع السلف، لا تقول ما كفروا. شاب يستفسر عن تكفير المعين، هذه العبارة كثيرا ما يتعلق بها بعض الناس، يقول لا يجوز تكفير المعين، هذا خطأ. تكفير المعين إذا ثبت لديك أنه ارتكب ما يكفر. إنما الذي لا يجوز لعن المعين، التبس على الناس اللعن، إذا لعنت معين حتى الكافر المعين لا تلعن، لأنك لا تعلم بما يختم له. فرق بين اللعن وبين التكفير. لو سجد إنسان وأنت ترى للصنم للضريح، ما تحكم عليه بأنه مرتد وهو معين؟ زيد من الناس أنت تراه سجد للحسين أمام الضريح، تحكم عليه بالردة ولا ما تحكم؟ إذا ما تحكم إما أنك جاهل وأنك راضي. من رضي بالكفر فهو كافر. الرضا بالكفر كفر. تكفير المعين إذا تبين لك بأن ما ارتكبه كفر وردة يجب أن تكفر. فرق بين لعن المعين وبين تكفير المعين. هذا الكلام يعرض على المشايخ فيما بعد بحمد الله مسجل. أما ما يردده بعض الشباب على غير علم، السلف ما كفروا الجهمية، هذا خطأ. الجهمية كفار بإجماع السلف، إنما تورع السلف وأتباع السلف في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة والماتريدية. مسألة ينبغي أن يقول الإنسان أن يعلم ما يقوله. هذه الطوائف الجهمية معناه فرقة من فرق أهل الكلام تنفي الأسماء والصفات معا، لا يثبتون لله شيئا إلا الوجود الذهني، ليس لله وجود خارجي عنده. هؤلاء كفار بالإجماع. لذلك الابن ينبغي أن يتثبت عندما قال هذا الكلام. أما المعتزلة، المعتزلة لكونهم يثبتون الأسماء مع نفيهم للصفات، قالوا يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات من باب الإلزام، تورعوا في تكفيرهم. والأشاعرة أحسن حالا منهم لأنهم يثبتون بعد الصفات، توقفوا في تكفيرهم. مع ذلك هناك قاعدة قد تدخل فيها كل من الأشاعرة والمعتزلة، وهي من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. هذه قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر. القاعدة تقعد هكذا. بعد ذلك قد يكفر من قال بهذا وقد لا يكفر، أي قد يكون معذورا بجهل، جهلا يعذر به أو بشبهة. أما القاعدة فهكذا. هذه طريقة أهل السنة في مسألة تكفير المعين وفي تكفير بعض الطوائف وعدم التكفير. سائل يسأل سؤالا فقهيا، هناك شخص يقول لا إله إلا الله، ولعله يزيد عليه محمد رسول الله لا بد منه، ولكنه لا يصلي، فما العمل أو فما العمل والنصيحة؟ إذا كان لا يصلي أي أضرب عن الصلاة مرة واحدة لا يصلي، هذا كافر. إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، نص الإمام ابن تيمية على هذه المسألة، هذا لا يحكم بردته، لو مات يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويورث ويورث. من يصلي أحيانا ويترك أحيانا لأن قلبه لم يخرب الخراب النهائي، الكفر خراب القلب. أما من ترك الصلاة فترة طويلة يتركها ينصح ولا يتأثر ويخوف ولا يتأثر، هذا كفره كفر بواح عند كثير من أهل العلم، وإن كانت المسألة ليست محل اتفاق، لأن ترك الصلاة بعض الفقهاء يرون كفرا عمليا لا كفرا اعتقادي، والله أعلم. سائل يسأل ما رأيكم في مدح المبتدعة والثناء عليهم، وهل من مدحهم يعتبر في ميزان العلماء أو في ميزان علماء مبتدع أم لا؟ في ميزان العلماء هل هو مبتدع أم لا؟ الجواب القطع بأن من مدح مبتدعا إنه مبتدئ فيه توقف، لكن الشيء الذي نستطيع أن نقول من علم بأن فلانا مبتدع وملحد ثم يثني عليه أمام الناس ويمدح، أقل ما يقال في إنه ملبس وكاتم للحق، لبس على الناس وكتم الحق، يرحمك الله، فواجبه البيان، خصوصا إذا كان طالب علم وعلم أن زيدا من الناس مبتدع بدعة يدعو إليها خصوصا، أو ملحد ألحد في آيات الله وفي صفات الله وفي كتاب الله وفي دين الله، علم ذلك علما يقينيا ومع ذلك يمدحه ويثني عليه، هذا خطأ فاحش جدا وملبس على الناس، فهو مطالب بالبيان. والله أعلم. ما أستطيع أن أقول هذا. سائل يسأل سؤالا سياسيا، يقول: كيف يكون الارتباط، ايش هذا، بين السياسة والدولة الإسلامية المثالية؟ وهل السياسة منفصلة عن الدولة؟ والسؤال فيه نوع من الخبط. كيف يكون الارتباط بين السياسة والدولة؟ السؤال يحتاج إلى توجيه. الدولة هي التي تسوس الأمة، ما يقال بين الارتباط بين السياسة والدولة. السياسة عمل الدولة، عمل رجال الدولة، هم الذين يسوسون المجتمع. لكن كأنه يريد أن يسأل العلاقة أو الارتباط بين السياسة والدين. على كل نجيب على سؤاله: الدولة الإسلامية لها سياسة، وسياستها يجب أن تكون سياسة إسلامية، سياسة شرعية. الإسلام فيه سياسة، السياسة في الإسلام ليس فيها كذب ولا ظلم ولا دجل ولا تلبيس. السياسة الإسلامية الذي يسوس الأمة بالسياسة الإسلامية يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، وكيف يحسن علاقته بالمسلمين، ومتى يربط علاقته بالمسلمين وبغير المسلمين، ويعرف كيف يسوس الأمة في الحرب والسلم، ويعرف كيف يرتكب أخف الضررين تجنبا لأكبر الضررين. هذه المعاني السياسية ممكن نقرب بمثال أو مثالين من السياسة الشرعية التي كان يسوس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه. لشيخ الإسلام كما تعلمون كتاب اسمه السياسة الشرعية، ولابن القيم مثله، وألف كثير من المعاصرين في السياسة الشرعية، لكن المرجع كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية. من السياسة الشرعية ارتكاب أخف الضررين. المثال الذي ذكرت لكم في المحاضرة من أبي بكر الصديق عند الفهم والفقه من ارتكاب أخف الضررين، لأن أبا بكر لو لم ينفذ جيش أسامة يرتكب أفظع وأكبر الضررين، هجوم من الداخل والخارج على المدينة، ولكنه فيما يبدو للناس ضرر تنفيذ جيش أسامة في ذلك الجو، ولكن الله سلم وبارك في إخراج ذلك الجيش أو في تنفيذه. فلنضرب مثلين من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، رجع فاستنكرت عائشة في وجهه بعدما رجع، أي أسف النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما دخلت، لأنه بدخوله رأى أنه أحرج أمته، والناس سوف تحرص على دخول الكعبة وهو الواجب. لكنه أمر آخر هم بفعله ثم ترك من باب ارتكاب أخف الضرر. هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويبني على أساس إبراهيم ويكون الباب لاصق بالأرض، باب يدخل منه وباب يخرج منه. بعد ذلك تراجع فقال لعائشة: لولا قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك. لكن لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ما الذي يحصل؟ يشاف العالم، لأن محمدا هدم الكعبة وله أعداء، إنما جاء لهدم الكعبة، ويكون ذلك سدا للناس من الدخول في الإسلام. وأبقى على هذا الضرر، ما هو الضرر الذي أبقى؟ كون الباب عال ولا تزال الناس يظلم بعضهم بعض، يرقى الإنسان إلى فوق الباب العالي ثم يرمى من هناك. لو لاحظتم في الموسم يضر بعضهم بعض ويظلم بعضهم بعضا، والضرر هذا باق ولكنه أخف من الضرر الذي سيحصل لو هدم النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة. هذه من السياسة الشرعية. فترك النبي عليه الصلاة والسلام قتلى كبار المنافقين الذين ظهر فسق ظهر نفاقهم، قال لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن أولئك يسلون خلفه يخالطون الصحابة والناس يحسبون أنهم من الصحابة وهم من المنافقين. لكن بقاؤهم بين المسلمين وكونهم قد يتآمرون مع كفار قريش كما حصل أخف من تقتيلهم، لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه والناس تكف عن الدخول في الإسلام. هذان مثالان. ومن أراد أن يتوسع ويدرس السياسة الشرعية عليه بالكتابين المذكورين. الشاهد: السياسة الإسلامية غير السياسة الواقعة اليوم بين العالم. ففي الإسلام سياسة، ولكن سياسة شرعية مأخوذة من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يتنافى مع الإسلام التعامل مع الكفار، هذه مسألة مهمة. يوجد كما يعلم الجميع في المدينة اليهود والمنافقون، وأكثر المهن في يد اليهود، لأن العرب يترفعون من كثير من المهن كالحدادة والنجارة. اليهود هم الصناع، هم الحدادون، وهم الذين يصنعون الحلي، وهذه المهن بأيدي اليهود. المسلمون يبيعوا ويشتروا معهم، يقرضوا ويستقرضوا، أي في المعاملات الدنيوية. الكون الإنسان يعامل الكفار ويعيش معهم في مدينة واحدة في بلد واحد، يبيع ويشتري معهم، يقرضهم ويستقرض منهم، ليس هذا من باب الولاء، ولا ينافي هذا السياسة الشرعية. الولاء المحبة، محبة القلب. المعاملة الظاهرية ليست من الولاء. لذلك اتهام الدولة إذا استخدمت قوة أجنبية أو استعانت بخبرة أجنبية أو بخبراء أجانب بأن هذا من الولاء وهذا يتنافى مع السياسة الشرعية، لا خطأ. ثم إن هذه المسألة كانت مغرضة، إذ لا توجد دولة عربية أو إسلامية إلا وفيها خبراء من الأجانب في كل الدول، خبراء عسكريين وفنيين، وهذا التعامل والاستعانة والاستفادة من خبرتهم وأسلحتهم ليست لا تتنافى مع السياسة الشرعية وليست من باب الولاء. يا أيها الإخوة، في الواقع الأسئلة كثيرة، وأنا عادتي في جدة تكون جدة قريبة من المدينة، أخذ الأسئلة معي، ثم في زيارتي الثانية عندي الأوقات مرتبة أجيب عليها وهم يسمعون. لكن ليس في إمكاني أن أعود مرة أخرى إلى الخرج لأجيب على هذه الأسئلة الكثيرة. لست أدري ماذا أعمل، هل أخذها أجيب عليها في جدة ولا في المدينة؟ ها؟ أيوة أحسنت، هذا هو الجواب السليم، سوف أجيب عليها إن شاء الله في أي مكان، وتجيكم الأشرطة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هيا على العشاء. ومن لم يستطع أن يحكم عليه من قراءته بعد الرجوع إلى الكتاب يرجع إلى المشايخ الكبار اللي عندكم، لا تشغلوا أنفسكم، لا يستحق أن تنشغلوا به إلى هذه الدرجة. وبعد، يسأل السائل فيقول هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ الجواب، هذه من بدع الحزبيين، التفريق بين المنهج وبين العقيدة. يقال عقيدة أهل السنة أو منهج أهل السنة في العقيدة. ما منهج أهل السنة في العقيدة؟ منهجهم يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هذا منهجهم في العقيدة. إذا ادعى الإنسان أنه منهجي السلف أو عقيدته سلفية ومنهجه إخواني، وكما يقولون هذا التصنيف غير سليم، كلام متناقض غير سليم. سائل آخر يسأل ما رأيك في من يتهم العلماء بالمداهنة وأنهم علماء للحكومة، الله المستعان، وأنهم عملاء للحكومة؟ هذا الكلام أشرت في المحاضرة إلى أننا نعيش أمام فتنة مقبلة ينبغي الانتباه لها، وهذه الفتنة يثيرها التهييج السياسي، وهذا أسلوبه. وهؤلاء المثيرون من الحزبيين، جماعات سياسية محضة وليسوا من أهل الدعوة، سياسة طموحة يعملون لها على المدى البعيد. بدأوا يعملون لهذه السياسة ونحن طلاب صغار في معهد الرياض العلمي في السبعينات. الآن ظهرت الفتنة واضحة، فنسأل الله أن يطفئها. القول في العلماء، كبار العلماء الذين لست أنا بحاجة إلى أن أصفهم، كلكم تعرفون موقف العلماء عندنا. العلماء عندنا ليس كالعلماء عند غيرنا. العلماء عند غيرنا علماء محليون يستفاد منهم في التدريس في الجامعات وفي القضاء وفي الإمامة وغير ذلك، لكن علماؤنا بحمد الله كبار العلماء يستفيد منها العالم الإسلامي والمسلم حيثما كان، يستفيد من علمهم من فتاويهم في الإذاعة كما تعلمون وفي فتاويهم المكتوبة والمسموعة. اتهام هؤلاء بالمداهنة وأنهم عملاء للحكومة، القرب من الحكام والتردد إليهم للنصح والإرشاد وليكونوا بطانة صالحة لهم، هذا اتهامهم لأجل هذا بالمداهنة. إما أنهم لا يعرفون معنى المداهنة أو يغالطون ويتعمدون لتنفير الشباب من العلماء، وأنهم لا يصلحون للأخذ منهم لأنهم مداهنون. وكونهم عملاء للحكومة، هل الحكومة هذه حكومة كافرة حتى يكونوا عملاء لهم ويذمون لأجل ذلك؟ إذا تعاملوا مع العلماء مع الحكام يزورونهم ويجلسون إليهم ويفتون لهم وينصحونهم فيحثونهم على مراعاة على أن يرعوا هذا الشعب ويحكموا فيهم شريعة الله، هذا ما يقوم به العلماء عندما يتصلوا بالحكام. وهذا أمر مطلوب منهم، وهذا من نوع البيان المكلفين به. لذلك هذا الاتهام أولا اتهام باطل، وثانيا نتيجته سيئة، النتيجة إفساد قلوب الشباب نحو العلماء ونحو الحكام. وأنا كما قلت أكرر، وإن كنت أنا ربما أتهم بأكثر مما اتهم هؤلاء، لأني أقول في كل مناسبة بأني لا أعلم حكومة إسلامية مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر، ولا أعلم مجتمعا يطلق عليه أنه مجتمع إسلامي غير هذا المجتمع. وهذا الكلام أقرره دائما. لأجل هذا الحزبيون قد يقولوا في أكثر مما قالوا في هؤلاء العلماء، في كبار العلماء، فليقولوا ما يشاءوا. وعلى كل واجبنا النصح، وهذا الكلام خطير، أرجو ألا يتأثر الشباب بمثل هذا الأسلوب. هذا أسلوب يريد أن يفرق بينكم أو أن يبعدكم من علمائكم ومن حكامكم. علماؤكم خير العلماء في الوقت الحاضر، وحكامكم خير الحكام نسبيا في الوقت الحاضر. خذوا هكذا مني صريحا. سائل يسأل: ما هي أصول دعوة الإخوان المسلمين؟ لست منهم حتى أعرف أصول دعوتهم، لكني أعرف إنها جماعة سياسية، حزب سياسي أنشأه حسن البنا منافسا للأحزاب السياسية المعاصرة له، فغلبهم لأنه حشد في جماعته السلفيين والخلفيين والصوفية وجميع الطوائف ليغلب الآخرين، لأنه منافس لأحزاب حزبية قائمة في ذلك الوقت. حزب سياسي طموح غلف باسم الإسلام. فالدفاع عنهم الذي يدافع عنهم أحد رجلين: إما رجل مخدوع لا يعرف حقيقتهم، أو رجل تأثر بسياستهم الطموحة التي تعمل للوصول إلى السلطة على المدى البعيد. وهم قد صرحوا بواسطة الخفاف من دعاتهم الذين يرسلوهم إلى الشوارع ليصيحوا ويصرخوا فيقولوا: سوف نقيم دولة أو حكما إسلاميا فوق كل أرض وتحت كل سماء. هذه الكلمات الجوفاء التي يكررونها لا يقصدون بها إلا تخدير الأعصاب وإثارة الشباب. وأنا رأيي بهذه الجماعة كلها ينبغي الابتعاد عنها، وينبغي محاولة إيقاف شرها عند حدها. سائل يسأل: في كتابات جمال سلطان كتابات جيدة، رجل يعرف وداخل القوم ويعرف الخبايا التي في الزوايا، فينبغي لطلاب العلم قراءة كتب هذا الرجل. جمال سلطان مصري كما يقول المثل العامي: ابن بطنك يعرف رطنك. يطبع؟ أنا سئلت عن كتبه وقرأت كتبه أو بعض كتبه، أما كونه يطبع لفلان لا أعلم. سائل يسأل: ما رأيك في بعض من قال: نحن الملتزمون مشتغلون في هذا منهجه غير صحيح. والمسلمون يقتلون في فلسطين والجزائر وفي أنحاء العالم، هذه شنشنة نعرفها للحزبيين. إذا تكلم الإنسان في العقيدة يقول يا شيخ أنت دائما تتكلم في العقيدة والناس تقتل هنا وهناك، ماذا فعلت للصومال وماذا فعلت للمسلمين الذين يقتلون في السودان، للإريتريين الذين يقتلون في يوغوسلافيا، ماذا فعلت؟ يا سبحان الله، إذا كانت الناس تقتل هناك يعني نحن نقف عن الدعوة إلى التوحيد وأن تصحيح العقيدة وأن الدفاع عن العقيدة، هذا عمل وذاك عمل، وذلك العمل قام به من هو أهل له. بالنسبة للمسلمين الذين يقتلون في الخارج، بحمد الله الدولة والشعب كلهم تبرعوا تبرعات سخية، ولا تزال المساعدات تصل إليهم جوا وبحرا، وكذلك الصومال جميع الجهات، ليس هناك لم يقصر غيرنا حتى نحثهم على العمل، بل سبقونا فعملوا قبل أن نقول شيء. إذن ليس لنا دور بهذا، وهذا الأسلوب أسلوب يحاول أن يصرف الناس عن الكلام في العقيدة وعن الكلام في الحزبيين وعن التشنيع عليهم وبيان موقفهم، كأنهم يقولون اسكتوا وتكلموا في الذين يقتلون هنا وهناك. لسنا بحاجة إلى أن نتكلم في الذين يقتلون، وهناك من كفانا المؤونة ونحن واجبنا البيان. شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ في كثير من الناس يخرجون معهم ويقولون يذهبون إلى الهند ويصلون في مساجد إلى قبور ويقولون نحن ندعو إلى الله. هذا سؤال طارئ وعارض شفهي. الجواب جماعة التبليغ والإخوان المسلمون والسروريون وحزب التحرير ومن يعطف عليهم كلها فتن عرضت عليكم، امتحان واختبار، أنتم أمام الاختبار والامتحان، أنتم على الخط، والجماعات هذه تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج عن الخط إلى بنيات الطريق ضاع، نهايته الهلاك إلا ما شاء الله. لذلك لا أنصح أحدا بالانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات. وجماعة التبليغ حسب فهمي لا أتهمهم بالطموح السياسي كغيرهم من الجماعات الأخرى، ولكنها جماعة صوفية تنتمي إلى جماعة ربما تستبيح الاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور في بلادهم، يعني أصولهم ورؤساء، وإن كان الموجودون هنا في هذا البلد وفي غير هذا البلد ما نتهمهم بذلك، لكن الجماعة الذين ينتسبون إليهم فيهم شرك، قد يكون فيهم الشرك الأكبر، ولذلك لا داعي للخروج معهم. ثم تنظيم الخروج بأربعة أيام أو بأربعة أشهر أو بأربعين، هذا التنظيم بالأربعين أربعينات هذا تنظيم بدعي لا أساس له. ثم اعتبار الخروج نفسه في سبيل الله بدعة، ليس الخروج بذاته يكون في سبيل الله، إن خرج لطلب العلم، إن خرج ليقاتل، إن خرج لزيارة أخ له في الإسلام، إن خرج لغرض شرعي سفره سفر طاعة، كونوا في سبيل الله رجع إلى فيما بينه وبين ربه. أما مجرد الخروج يسميه في سبيل الله هذا خطأ. والقوم أي الذين أنشأوا هذه الجماعة أناس من الهند عجم، قد لا يفهمون هذه المعاني، ولكن المفروض أنتم تصححوا لهم وتتبعوهم، تنصحونهم وتصححوا لهم عقيدتهم وتوجيهم توجيه. الغريب أنتم بدلا من أن تؤثروا في غيركم تتأثرون به، هذه في الواقع قضية معكوسة. ولا مر في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. هذا ينطبق عليكم، أنتم القادرون على التمام وعلى الإصلاح وعلى التوجيه، عرب متعلمون فاهمون، يجيكم ناس لا يفهم من الإسلام إلا مجرد الانتساب، أو طرقيون قبوريون يؤثروا فيكم بدلا من أن تؤثروا فيهم أنتم. هذه في الواقع قضية معكوسة، عيب. قبل أن نقول حرام عيب، لا ينبغي أن نقف هذا الموقف. تكرر السؤال حول التنفير من كلمة السلفية، مهما تكرر التنفير. أقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفة منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من عارضهم ولا من مدعهم، لا أحد يضرهم إن شاء الله. سؤال طارئ، اتهمت بأني كنت في سفر بأنه خارجي، وهذا الذي ألف هذا السؤال زين تزيينا فقال: سأل الشيخ ابن عثيمين محمد أمان لماذا قلت خارجي، قال: لا لا أعني أنه خارج من الإسلام. هذا الكلام لم يقع أصلا، لا السؤال ولا الجواب، كلامي في سفر مسجل في شريط، نصيحة وجهتها صريحة إليه، فطلبت منه إما أن يرد وإما اللقاء، لم يتم لا هذا ولا ذاك، والشريط موجود، نصيحة للشيخ سفر، غير هذا ما لي أي كلام في سفر أبدا، لا في مجلس خاص ولا عام. أنا بحمد الله ما عندي مجالس خاصة، كل الذي أقوله مسجل في الأشرطة، لذلك هذا الاتهام باطل من الأساس، عفى الله عمن ارتكب. ودافع عن البنوك الربوية، الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. في شريط الذي نصحت يا شباب، كما قلت كل ما قلته في الأشرطة، وهذا الكلام الذي تقوله أخذوا من شريط الذي وجهته إلى الشيخ سفر. وما يتعلق بالبنك، العبارة التي قلتها وإن كانت موجودة في الشريطة من باب البنك، طالما سئلت، سفر من باب التهويل قال: إننا استبحنا الربا، وبنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام. قلت: القول بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام مجرد تهويل، الربا حرام في البنك الأهلي وفي البنك البريطاني وفي البنك الفرنسي، أينما وقع الربا حرام. أما التهويل لوجود البنوك، بنوك غير إسلامية في البلد كالبنك البريطاني أو السعودي البريطاني أو السعودي الفرنسي، هذه معاملات فيما بينهم، لكن الربا ليس محرما فقط في البنك البريطاني، محرم في البنك الأهلي وفي بنك الرياض وفي جميع البنوك. هذا الكلام الذي قلته راجع الشريف، وهل في هذا دعوة إلى البنوك ولا إلى الربا؟ ما شاء الله. سائل يسأل سؤالا عاما: ما هو واجب العلماء والمسؤولين تجاه مثل هذه الكتب التي ذكرت أنها تحمل أفكارا خاطئة، العلم أن خطرها جسيم كما قلتم وأشرتم إليه، وخاصة أن الأسئلة التي وجهت لكم من قبل الشباب إلى آخره، طب من قبل المراقبة ثم السكوت من العلماء عن التنبيه على الأخطاء التي فيها ومطالبة المسؤولين بعلاج هذه المشكلة، هذه مسؤولية تلحق أولا وقبل كل شيء العلماء ثم المسؤولين، لأن العلماء والمسؤولين معا هم ولاة الأمور. ولاة الأمور في الدرجة الأولى العلماء العاملون الذين واجبهم البيان، عليهم البيان. في الدرجة الثانية الحكام المسؤولون الذين واجبهم التنفيذ، يتم الأمر كله بين العلماء وبين الحكام، على العلماء البيان وعلى الحكام التنفيذ، التقصير حاصل. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يسددهم ويوفقهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.